طيب بعد كده التعليم والدعوة. بص حضرتك تلاقي في الورقة الحق التاسع التعليم، هل علمت غيرك هذه الآية بطريقة العلم والعمل، نعم أو لا، وتلاقي جنبها ايه كده بقى خير. الحق العاشر الدعوة، هل دعوت غيرك لما دعت إليه الآية، نعم أو لا، هل دعوت غيرك للتعامل مع القرآن بطريقة العلم والعمل، نعم أو لا. خلاص كده يأتي بعد ذلك التعزيز، تلاقي المرحلة الثالثة التثبيت والتعزيز اللي هو التعاهد، صلي ركعتين، سبح بحمد ربك واستغفر، وغيرها من الأمور. تمام كده، يبقى احنا تبقلنا ايه؟ تدبر والجزء بتاع الأسماء الحسنى والمخرجات الوجدانية، وده هناخده لما ناخد التدبر على بعضه. ماشي، طيب هنبدأ كلام عن التدبر دلوقتي. اول حاجه قبل ما نتكلم عن التدبر عايزين نرسخ شويه مفاهيم. المفهوم الاول بيقول التنظير والتأطير. يعني مفيش مشكله ان احنا ننظر ون معلومات وندرس ونأصل، بس لازم يكون في خدمه الايه، تأطير، في خدمه انك تديني اطار عملي، قول لي براحتك واشرح لي وكله، بس في الاخر طلع لي ايه، كلام عملي. لان اصلا الخطاب الشرعي خطاب عملي، انما ان انت تبقى خطاب تنظيري بس غير مبالي بالخطاب بالجزء العملي، دي أزمة. فمثلا احنا بنشوف الخطاب الشرعي، النبي لما سئل عن الإيمان والإحسان، لما سئل عن الإيمان قال مصدر آمن يؤمن وإيمانا فهو مؤمن، وأنواع الإيلاء قال إزاي تكون مؤمن. لما سئل عن الإحسان قال مصدر أحسن يحسن إحسانا والإحسان وأصلاه، قال لك إزاي تكون إيه، محسن. فخطاب الشريعة خطاب إيه، عملي. التنظير ده مهم ومطلوب، بس ما يكونش تنظير للتنظير. تمام، برضو القرآن نفسه طريقته كده. يعني لما ربنا قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أكيد أنت نفسك تعرف مين الخاشعين، ما قالكش الخاشعين بقى من إيه والخشوع، قالك الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قالك مين الخاشعين، إزاي تكون خاشع. واضح؟ طيب النقطة الثانية اللي عايزين نتفق عليها حكم التدبر. إحنا اتفقنا التدبر فرض ولا مستحب؟ فرض. طب فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض عين. الكلام ده مهم ليه بقى؟ علشان الإفراط والتفريط. إزاي؟ أنا بتكلم حتى الآن على مستوى الحكم بس، بما إنه فرض يبقى مقدور ميسور، المفروضات مقدورات ميسورات، يبقى ما تحصره ليش على إيه؟ على العلماء ولا المتخصصين ولا طلبة العلم، لأن ربنا افترضه عينا على إيه؟ على الكل. طالما افترض الصلاة يبقى كله يعرف يصلي، افترض الصوم كله يقدر يصوم. تمام؟ نعم؟ لا لا، ده هناك في المسجد. يبقى فرض عين. تمام؟ طيب فرض عين ولا فرض كفاية؟ يبقى ما ينفعش حد يتدبر لي، يبقى أنا لازم أتدبر بنفسي. يبقى الرجل من الجماهير في الشارع ده لازم يتدبر بنفسه. يبقى لو حد قدم لك التدبر بطريقة يخلي محدش يعرف يقوم بيه إلا طالب العلم، يبقى مش هو ده التدبر. لو حد قدمه لك بطريقة تبين ان هو صعب، يبقى ده مش هو التدبر. التدبر المفروض انه ايه، ميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر لإحداث الذكرى في القلب، اللي تيجي بعد التدبر، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهل من مدكر؟ قلنا متفهم، متدبر، متعارف. فهو القرآن ميسر أصلا لكده، يبقى لو قدمه لك بشكل غير كده يبقى فيه أزمة. تمام، دي الآيات اللي بتكلم عن التدبر. يكفينا بس أصلا أن التدبر خطاب، يعني خطبة بين الكفار والمنافقين. الشيخ الدوسري في هجر القرآن نقل إطباق المفسرين على وجوب التدبر، والإمام القرطبي وغيره بيقولوا بالوجوب، ومعلش حتى لو مش واجب، مفيش تصريح بالوجوب، يعني الآيات نفسها مفيش تصريح بالوجوب، يكفي أنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن باب أنه إيه، وسيلة لغاية، وسائل لها أحكام المقاصد. دي مسألة مهمة، هل التدبر لكل احد ولا خاص بالعلماء؟ انا مش هرد، انا هخلي اللي هيرد مثلا الامين الشنقيط رحمه الله. بس قبل ما نقرا كلامه، نقرا كلام واحد قبله بشويه، الامام الصنعاني بيقول فان من قرع سمعه قوله تعالى وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله يفهم معناه دون أن يعرف أن ما كلمة شرط وتقدم مجزوم بها لأنه شرطها وتجده مجزوم بها لأنه جزاؤه. يفهم من الكل ما أريد منها من غير أن يعرف أسرار العلوم العربية ودقائق القواعد الإيه؟ الأصولية. مش ما معلش ما تشترط ليش فيها إيه؟ آه لا تفضل. يعني ما خط في أجزاء الآية ومجرد ما قرأها وكده بس فهم المعنى الإجمالي، معنى الإجمالي أو المعنى الجملي. يا جماعة سيدنا عمر نفسه، سيدنا عمر لما قرأ وفاكهة وأبدى فوقف قال ما هو الأب، وبعدين جاء لي ماهن يا عمر نهينا عن التكلف، الله سبحانه وتعالى أتاكم الكتاب فما علمتم منه فاعملوا به وما لم تعلموا فكلوا إلى علم. يعني طب انت مش فاهم السياق ان دي حاجات نعم، مش لازم تكون عارف الأب على التحديد هو ايه؟ وصلت ده شوف وصلت لايه؟ رغم ان احنا بنقول برضو هتفتح الكتاب هتلاقي أب كذا وخلاص، بس اقصد وصلت عندهم لانهم ايه؟ لا ما تنشغلش بال، ويعتبر ده تكلف. ما بالك بقى باللي بيسيب ده كله قاعد عمال يتكلم في التفاصيل والتفاصيل والتفاصيل ويخرجك عن الاصل ويلزم المسلمين بكده ويقول لك عشان خاطر واحد من المسلمين لا ازاي يتدبر، هو عنده يعرف بلاغه، هو يعرف ادب، هو يعرف مش عارف النصوص، هو عنده علوم. مين قال ان هو المتدبر محتاج كده؟ احنا قلنا هو عشان هيفهم يفهم من كلام المفسر وخلاص، المفسر اللي عايز كده، لان دايما عندهم خلط بين الفهم والتفسير، خلط بين التدبر والتفسير. قلنا التفسير فرض كفايه انما الفهم والتدبر فرض عين. اسمع الامين الشنقيطي رحمه الله بيقول اعلم ان قول بعض متاخري الاصوليين ان تدبر هذا القران العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز الا للمجتهدين خاصه، وان كل من لم يبلغ درجه الاجتهاد المطلق بشروطه المقرره عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها الى دليل من كتاب ولا سنه ولا اجماع ولا قياس جلي ولا اثر عن الصحابه قول لا مستند له من دليل شرعي اصلا، بل الحق الذي لا شك فيه ان كل من له قدره من المسلمين على التعلم والتفهم وادراك معاني الكتاب والسنه يجب عليه تعلمهما والعمل بما علم منهما. ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من يتدبر كتاب الله عام لجميع الناس، ومما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون والإيه؟ يعني الأربع آيات اثنين في المنافقون اثنين في الكفار، والآية الرابعة ممكن يدخل فيها المسلمين على القراءة الثانية. تمام؟ ليس أحد منهم مستكملا لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول، بل ليس عندهم شيء منها إيه؟ أصلا. دي مسألة مهمة، خصوصية التدبر. طيب أنا قبل ما أتكلم بقى على التدبر هنضرب مثال بسيط. الشيخ محمود قبل الشيخ أشرف قال له إيه رأيك نعمل مع بعض مشروع سايبر إنترنت، فقال له إيه سايبر إنترنت ده؟ قال له إحنا هنأجر مكان نحط فيها اجهزه الكمبيوتر نوصلها بالانترنت، ويجي مثلا بعض الناس الطلاب محتاجين حاجات عليها، حد مش عارف يلعب عليها جيمز كده او بلاي ستيشن. تمام. قال له طب خلاص سيبنا افكر وارد عليك، تعالوا نحلل الموقف كده بالراحه. دلوقتي الرساله او المفروض الكلام بتاع الشيخ محمود وصل اذن الشيخ اشرف كايه؟ كاشاره صوتيه. الصوت ده نفسه راح على مين؟ على المخ؟ لا مش العقل خالص دلوقتي، المخ معالج البيانات الترانسليتور المترجم حول الكلمات دي لايه؟ حول الاشاره الصوتيه لايه؟ لكلمات. تمام. قدم الكلمات دي، ايه رايك نعمل مع بعض مشروع سايبر انترنت؟ قدمها لمين؟ للمستشار، للعقل. المستشار مش فاهم يعني ايه سايبر انترنت، فعمل ايه؟ فسال، اتعرف يعني ايه سايبر انترنت وعرف وفهم طب انت عايز مني بالظبط، عايزك تشاركني وعرف المطلوب. حلو. قال له سيبنا فكر. سؤال بقى، هيفكر ليه وهيفكر في ايه وهيفكر بايه؟ ركزوا عشان ما تلخبطليش في الاجابات. هيفكر ليه؟ ليه قال له سيبنا فكر؟ عايز يعمل ايه؟ يدرس. يدرس. عايز ايه تاني؟ عاوز يشوف بعد ما يدرس هل المشروع له يقرر؟ بس هو هيفكر عشان يقرر. هيفكر ليه؟ عشان يقرر. بيفكر عشان ياخد قرار. وبما انه هيفكر عشان يقرر، اعتقد ان ما ينفعش المستشار اللي ياخد القرار الملك. يبقى يفكر بايه؟ القلب. ده برضو جزء من المشكلة. احنا متصورين اللي بيفكر بس مين؟ المستشار. لا، القلب يفكر برضو، بس بيفكر في حاجات لا يحسنها المستشار، لانها حاجات معقدة شوية وهنشوف. يبقى عرفنا هيفكر ليه، هيفكر بايه، هيفكر في ايه. طيب يعني ايه برضو؟ ايه اللي يخليه يفكر في شركة او لا شركة؟ ايه اللي يخليه ياخد القرار في كده؟ وجود بس. هيفكر في العواقب، صح؟ هكسب ايه؟ هخسر ايه؟ هيفكر في المآلات، صح؟ هيفكر في الكلام ولا ما بعد الكلام؟ ما بعد الكلام، صح؟ ما يتخيل كده. طيب احنا هنحتاج بس حوالي ربع ساعة وثلث ساعة بعد الصلاة، ماشي؟